الوحود والوفا حلم فكرة من تأمل في الوجود ينبهل مما يرى دنيا يملاها الجحود والوفا حلم فكرة دنيا ما فيها خلود والذي فيها افترى كلن الود تكشرى